بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى قال في كتابه سير أعلام النبلاء: عاصم بن سليمان الإمام الحافظ محدث البصرة أبو عبد الرحمن البصري. نعم، الجماعة دم الإمام أبو عبد الرحمن البصري الأحول، لا، محتسب المدائن، قيل ولاؤه تميم وقيل لبني أمية. روى عن عبد الله بن سرجس وأنس بن مالك وعن رفيع أبي العالية ومعاذة وحفصة بنت سيرين وعمر بن سلمة الجرمي وعبد الله بن شقيق العقيلي وأبي قلابة والشعبي والنضر بن أنس وأبي نضرة وأبي الصديق الناجي وبكر المزني وسوادة بن عاصم وأبي عثمان النهدي والحسن وابن سيرين وأبي المتوكل الناجي وأبي الوليد عبد الله بن يوسف بن عبد الله وخلق سواهم، وكان من الحفاظ المعدودين. روى عنه قتادة وداود بن أبي هند وسليمان التيمي وشعبة وشريك ومعمر وهشيم وثابت بن يزيد الأحول والحسن بن حي وحماد بن زيد وحفص بن غياث وابن علية وجرير بن عبد الحميد وزهير والسفيانان وعباد بن عباد وأبو معاوية وعلي بن مسهل وابن فضيل ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون وعبد الله بن نمير وخلق كثير. قال ابن المديني: له نحو 150 حديثا. افرغ صلى الله عليه وسلم. قال علي: قال علي: سمعت يحيى بن سعيد يقول عاصم الأحول لم يكن بالحافظ. وقال ابن معين: كان يحيى القطان يضعف عاصما الأحول. وقال حجاج بن محمد عن شعبة أنه قال: عاصم أحب إلي من قتادة في أبي عثمان النهدي لأنه أحفظهما. ابن المبارك يعني الثوري أنه قال: أدركت حفاظ الناس أربعة: إسماعيل بن أبي خالد وعاصم الأحول ويحيى بن سعيد. قال: وأرى هشاما الدستوائي منهم. كما وروى، ما زلتش أدب الكاتب ليه؟ نعم، أدب الكاتب خير. قال: وروى نوفل بن مطهر عن ابن المبارك عن سفيان أنه قال: حفاظ البصرة ثلاثة: سليمان التيمي وعاصم الأحول وداود بن أبي هند. وقال حفص بن غياث: إذا قال عاصم زعم فهو الذي ليس يشك ولا بشك. يا ولا بقى أنت أكل عندي تمشي بشك أولى. وقال ابن مهدي: كان عاصم الأحول من حفاظ أصحابه. وقال أحمد بن حنبل وابن معين وأبو زرعة وطائفة: ثقة، ووثقه علي بن المديني. وقال مرة: ثبت. وقال يحيى القطان وابن المثنى وغيرهما: مات سنة 41 و100. وقال البخاري: مات سنة 42 و100. أخبرنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا علي بن مختار حاوى أنبأنا علي بن محمد قال: أنبأنا جعفر بن منير قال: أنبأنا أبو طاهر السلفي قال: أخبرنا القاسم بن الفضل قال: أخبرنا هلال بن محمد قال: حدثنا الحسين بن عياش قال: حدثنا أحمد بن المقدام قال: حدثنا حماد عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه فدرت من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع القاسم على نوض كتفه فرأيت موضع الخاتم على نوض كتفه مثل الجمع حوله خيلان كأنها الثأليل. الله وصف وعلم. فرجعت حتى استقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال لك: قال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم. ولكم تلا لذنبك المؤمنين والمؤمنات. صلى الله أيوب السياني الإمام الحافظ سيد العلماء أبو بكر بن أبي تميمة كيسان العنزي مولاهم البصري الأدبي، ويقال وله لطه وقيل لجهة يعني مطهية وقيل لجهينة الطوي الجهل. نعم. إعداده في صغار التابعين، سمع من أبي بريد عمرو بن سلمة الجري وأبي عثمان المهدي وسعيد بن جبير. نعم. أبي بريد عمرو بن سلمة الجرمي وأبي عثمان المهدي وسعيد بن جبير وأبي العالية الرياحي وعبد الله بن شقيق وأبي قلابة الجرمي ومجاهد بن جبر والحسن البصري ومحمد بن سيرين ومعاذة العدوية وقيس بن عباية الحنفي وأبي رجاء عمران بن ملحان العطاردي وعكرمة مولى بن عباس وأبي مجلز لاحق بن حميد وحفصة بنت سيرين ويوسف بن ماهك وعطاء بن أبي رباح ونافع مولى بن عمر وأبي الشعثاء جابر بن زيد وحميد بن هلال وأبي الوليد عبد الله بن الحارث والأعرج وعمر بن شعيب والقاسم بن عاصم والقاسم بن محمد وابن أبي مليكة وقتادة وخلق سواهم. حدث عنه محمد بن سيرين وعمر بن دينار والزهري وقتادة هم من شيوخه ويحيى بن أبي كثير وشعبة وسفيان ومالك ومعمر وعبد الوارث وحماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة وحماد بن زيد ومعتمر بن سليمان ووهيب وعبيد الله بن عمرو وإسماعيل بن علية وعبد السلام بن حرب ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي ونوح بن قيس الحداني وهشيم بن بشير ويزيد بن زريع وخالد بن الحارث وسفيان بن عيينة وعبد الوهاب الثقفي وأمم سواهم. مولده عام توفي ابن عباس سنة 68، وقد رأى أنس بن مالك وما وجدنا له عنه رواية مع كونه معه في بلد وكونه أدركه وهو ابن 27 سنة. وهو ابن بضع وعشرين سنة. قرأت على إسحاق بن أبي بكر قال أنبأنا ابن خليل قال أنبأنا قال أنبأنا الحداد قال أنبأنا أبو نعيم قال حدثنا سليمان بن أحمد. إن كان من أهل الحديث فهو يغلب على الظن أن يلقاه ويحرص على القول، بس لا يتأقلم بذلك يعني. وهو ذا الذي رجحه مسلم يعني في بلده وهو من طلاب الحديث والآخر له مجالس تحديث يغلب على ظن أنه يسمع منه حتى وإن لم يصرف، وهنا يحكم بالاتصال. ده إذا كان له عنه رواية أصلا. إيه نعم. هو بيقول هنا ما لقاش أصلا عنه رواية. آه. فلذلك حكم بالانقطاع مطلقا. لوش عنه رواية نعم. وما وجدنا له عنه رواية أساسا. لكن إذا وجدت عنه رواية وهو من أهل الحديث والراوي طالب وفي نفس البلد وأدركه يغلب على الظن. أحسن الله إليك. قال قرأت على إسحاق بن أبي بكر قال أنبأنا ابن خليل قال أنبأنا اللبان قال أنبأنا الحداد قال أنبأنا أبو نعيم قال حدثنا سليمان بن أحمد فحدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني عباس النرسي قال حدثنا وهيب قال حدثنا الجعد أبو عثمان قال سمعت الحسن يقول أيوب سيد شباب أهل البصرة وبه إلى أبي نعيم قال حدثنا أبو علي الصواف قال حدثنا بشر قال حدثنا الحميدي قال لقي ابن عيينة 86 من التابعين وكان يقول ما رأيت مثل أيوب. حدثنا حبيب بن الحسن قال حدثنا يسر بن أنس البغدادي شوف افتقد التهذيب هنا على قال حدثنا أبو يونس المديني قال حدثني إسحاق بن محمد قال سمعت مالكا يقول كنا ندخل على أيوب السختياني فإذا ذكرنا له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه. حدثنا حامد بن جبلة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سعيد بن عامر عن سلام أنه قال كان أيوب السختياني يقوم الليل كله فيخفي ذلك إذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قال. محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد قال مات أيوب وقيل له ما لك لا تنظر في هذا يعني الرأي فقال قيل للحمار ألا تجتر فقال أكره مضغ الباطل. حدثنا سليمان لا تجتر حدثنا سليمان قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم لحدثنا حماد قال ما رأيت رجلا قط أشد تبسما في وجوه الرجال من أيوب. حدثنا سليمان قال حدثنا محمد بن محمد الجذوعي قال حدثنا هدبة قال حدثنا سلام المسكين قال سمعت أيوب يقول لا خبيث أخبث من قارئ فاجر. قال أبو أحمد في الكنى أيوب روى عنه ابن سيرين وقتادة وحميد الطويل والأعمش وعمر بن دينار وابن عون ويحيى بن أبي كثير وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس. أخبرنا الفخر علي بن أحمد وغيره قال أنبأنا ابن طرزد قال أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال أخبرنا أبو محمد زار مرد قال حدثنا ابن حق قال أخبرنا البغوي قال حدثنا عمي قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد قال ولد أيوب قبل طاعون الجارف بسنة. قال البغوي بلغني أن مولد أيوب سنة 68. قلت وكان الطاعون في سنة 69 يقال مات بالبصرة فيه في 3 أيام أو نحوها 100,000 نفس. وبه قال البغوي حدثنا عبد الرياض قال حدثنا حماد قال رأيت أيوب وضع يده على رأسه وقال الحمد لله الذي عافاني من الشرك ليس بيني وبينه إلا أبو تميمة. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا حماد قال حدثنا ميمون الغزال قال يا أيوب فسأل الحسن عن أشياء فلما قام قال لنا الحسن هذا سيد الفتيان هذا سيد الفتيان. وعن سفيان الثوري أنه قال قال الحسن لأيوب هذا سيد شباب أهل البصرة. وبه قال أخبرنا الصلت بن مسعود قال حدثنا سفيان قال سمعت هشام بن عروة يقول ما رأيت بالبصرة مثل أيوب السختياني ولا بالكوفة مثل مسعر. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال حدثنا الوليد قال سمعت شعبة يقول حدثني أيوب سيد الفقهاء. وبه قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا أبو داود عن شعبة أنه قال ما رأيت قط مثل أيوب ويونس وابن عون. وعن الثوري أنه قال ما رأيت بالبصرة مثل 4 فبدأ بأيوب. وقال أبو عوانة رأيت الناس ما رأيت مثل هؤلاء أيوب ويونس وابن عون. وبه قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا حبان مولى بني أمية قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول ما فقنا أهل الأمصار في عصر قط إلا في زمن أيوب ويونس وابن عون لم يكن في الأرض مثلهم. وبه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي قال حدثنا حماد بن زيد قال كان أيوب قال كان أيوب لا يقف على آية إلا إذا قال طيب كان أيوب لا يقف على آية إلا إذا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي سكت. وحدثنا أحمد قال حدثنا حماد عن أيوب أنه قال أدركت الناس ها هنا وكلامهم يعني كان يصل القراء إلا إذا وصل إلى هذه الآية يسكت ويصلي صلى على النبي صلى الله هذا معنى سكته يعني. قال أدركت الناس ها هنا وكلامهم إن قضي وإن قدر وكان يقول ليتق الله رجل فإن زاهد فلا يجعلن زهده عذابا على الناس فلا أن يخفي الرجل زهده خير من أن يعلنه. وكان أيوب ممن يخفي زهده. دخلنا عليه فإذا هو على فراش مخمس أحمر فرفعته أو رفعه بعض أصحابنا فإذا خاصفة محشوة بليف. وبه قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا أبو داود قال قال شعبة ما وعدت أيوب موعدا قط إلا قال حين أفارقني ليس بيني وبينك موعد فإذا جئت وجدته قد سبقني. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي يعني حتى لا يخلف الوعد قل ما فيش موعد بيننا ويأتي. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرني الخليل بن أحمد قال لحن أيوب في حرف فقال استغفر الله. وبه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرني رجل أنه رأى أيوب بين قبري الحسن ومحمد قائما يبكي ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. وبه قال حدثنا أحمد قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال رأيت الحسن في النوم مقيدا ورأيت ابن سيرين مقيدا في سجن قال كأنه أعجبه ذلك. قال مخلد بن الحسين قال أيوب ما صدق عبد قط فأحب الشهرة. روى مؤمل عن شعبة أنه قال من أراد أيوب فعليه بحماد بن زيد. قلت صدق أثبت الناس في أيوب هو. وقال حماد لم يكن أحد أكرم على ابن سيرين من أيوب. وقال يونس بن عبيد ما رأيت أحدا أنصح للعامة من أيوب الحسن. وروى سليمان بن حرب عن حماد بن زيد أنه قال كان أيوب في مجلس فجاءته عبرة فجعل يمتخط ويقول ما أشد الزكام. وقال ابن عون مات ابن سيرين، فقلنا من ثم؟ قال قلنا أيوب. قال محمد بن سعد الكاتب كان أيوب ثقة، كان أيوب ثقة ثبتا في الحديث جامعا كثير العلم حدثا عدلا. وقال أبو حاتم وسئل عن أيوب فقال ثقة لا يسأل عن مثله، قلت إليه المنتهى في الإتقان. قال ابن المديني له نحو من 800 حديث. وأما ابن علية فقال كنا نقول حديث أيوب 1000 حديث، فما أقل ما ذهب علي منها علي فما أقل ما ذهب علي منها. نعم. وسئل ابن المديني عن أصحاب نافع فقال أيوب وفضله أيوب وفضله ومالك وإتقانه عبيد الله وحفظه مقرونان. نعم. يعني الخبر محذوف يعني أيوب وفضله ومالك وإتقانه كمثل وعبيد الله وحفظه يعني كمثل كل صانع وصنعات. نعم. روى ضمرة بن شوذب أنه قال كان أيوب يؤم أهل مسجده في شهر رمضان ويصلي بهم في الركعة قدر 30 آية، ويصلي لنفسه فيما بين الترويحتين بقدر 30 آية، وكان يقول هو بنفسه للناس الصلاة ويوتر بهم ويدعو بدعاء القرآن ويؤمن من خلفه، وآخر ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم استعملنا بسنته وأوزعنا بهديه واجعلنا للمتقين إماما، ثم يسجد، وإذا فرغ من الصلاة دعا بدعوات. قال حماد بن زيد أيوب عندي أفضل من جالسته وأشده اتباعا للسنة. قال سعيد بن عامر الضبعي عن سلام بن أبي مطيع أنه قال رأى أيوب رجلا من أصحاب الأهواء فقال إني لا أعرف الذلة في وجهه، ثم تلا سينالهم غضب من ربهم وذلة، ثم قال هذه لكل مفتر. وكان يسمي أصحاب الأهواء خوارج، ويقول إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. وقال له رجل من أصحاب الأهواء يا أبا بكر أسألك عن كلمة، فولى وهو يقول ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة مرتين. وروى جرير الضبي عن أشعث أنه قال كان أيوب جه بذا العلماء. قال سلم بن أبي مطيع كان أفقههم في دينه أيوب. وعن هشام بن حسان أن أيوب السختياني حج 40 حجة. وقال وهيب سمعت أيوب يقول إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. وقال حماد بن زيد كان أيوب صديقا ليزيد بن الوليد، فلما ولي الخلافة قال أيوب اللهم أنسه ذكري نقص. نعم. وكان يقول ليتق الله رجل وإن زاهد فلا يجعلن زهده عذابا على الناس. وقال حماد غلبه البكاء مرة فقال الشيخ إذا كبر مج. قال معمر كان في قميص أيوب بعض التذييل، فقيل له فقال شهرة اليوم في التشمير. قال صالح بن أبي الأخضر قلت لأيوب أوصني، قال أقل كلام. سأبدو حد هنا ده. خلاص هجيب ركبه. لا ده هو ساعة ما يركع البند. مش عايز أقول فخدته من ورا. أصبح المزين عندهم في فلان يأخذ عنه علم مسلم حد الإسبال لم يخذ هدي النبي كانت إزرة رسول الله إليه السلساء بس كده ونصول يبص المزرة. والإزرة غير القميص. نعم. ليش أنا ها؟ السؤال قال صالح بن أبي الأخضر قلت لأيوب أوصني، قال أقل الكلام. قال حماد بن زيد لو رأيتم أيوب ثم استقاكم شربة على نسكه لما سقيتموه، له شرب وافر وشارب وافر وقميص جيد هروي يشم الأرض وقال انسوة متركة جيدة وطيلسان كردي جيد ورداء عدني، يعني ليس عليه شيء من سيم النساك ولا التصنع. قال شعبة قال أيوب ذكرت ولا أحب أن أذكر. قال حماد بن زيد كان لأيوب برد أحمر يلبسه إذا أحرم، وكان يعده كفنا، وكنت أمشي معه فيأخذ في طرق إني لا أعجب له كيف يهتدي لها فرارا من الناس أن يقال هذا أيوب. وقال شعبة: ربما ذهبت مع أيوب لحاجة فلا يدعوني أمشي معه ويخرج منها هنا وها هنا لكي لا يفطن له. وفي شمائل الهادي لابن عقيل البلخي أنه قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا أبو الربيع قال: سمعت أبا يعمر بالري يقول: كان أيوب في طريق مكة فأصاب الناس عطش حتى خافوا، فقال أيوب: أتكتمون علي؟ قال: نعم. فدور رداءه ودعا فنبع الماء وسقوا الجمال ورووا، ثم أمر يده على الموضع فصار كما كان. قال أبو الربيع: فلما رجعت إلى البصرة حدثت حماد بن زيد بالقصة، فقال: حدثني عبد الواحد بن زيد أنه كان مع أيوب في هذه السفرة التي كان هذا فيها. أخبرنا أحمد بن سلامة كتابة من أبي المكارم اللبان أنه قال: أخبرنا أبو علي قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا عثمان بن محمد العثماني قال: حدثنا خالد بن النضر قال: حدثنا محمد بن موسى الحرشي قال: حدثنا النضر بن كثير السعدي قال: حدثنا عبد الواحد بن زيد قال: كنت مع أيوب السختياني على حراء فعطشت عطشا شديدا حتى رأى ذلك في وجهي، وقلت له: خفت على نفسي. نعم. وقلت له: قد خفت على نفسي؟ قال: تستر علي؟ قلت: نعم. فاستحلفني فحلفت له ألا أخبر أحدا ما دام حيا، فغمز برجلي على حراء فنبع الماء فشربت حتى رويت وحملت معي من الماء. قلت: لا يثبت هذا وعثمان تالف. وبه إلى أبي نعيم قال: حدثنا فاروق قال: حدثنا هشام بن علي. هشام قال: حدثنا عون بن الحكم الباهلي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: غدا علي ميمون أبو حمزة يوم الجمعة قبل الصلاة فقال: إني رأيت البارحة أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في النوم، فقلت لهما: ما جاء بكما؟ قال: جئنا نصلي على أيوب السختياني. قال: ولم يكن عالم بموته، فقيل له: قد مات أيوب البارحة. قال أبو نعيم الحافظ: أسند أيوب عن أنس بن مالك وعمر بن سلمة وأبي العالية وأبي رجاء وآخرين. بلغنا أنهم قالوا لمالك: إنك تتكلم في حديث أهل العراق وتروي مع هذا عن أيوب. فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أوثق منه. أنبأنا أحمد بن سلامة عن محمد بن أبي زيد الكراني قال: أخبرنا محمود بن إسماعيل قال: أخبرنا ابن قاجه قال: أخبرنا أبو القاسم الطبراني قال: حدثنا العباس بن الفضل الأسرطي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: سمعت حماد بن زيد قال: سمعت أيوب ذكر المعتزلة وقال: إنما مدار القوم على أن يقولوا ليس في السماء شيء. قال علي بن المديني: لأيوب نحو من 800 حديث. قلت: اتفقوا على أنه توفي سنة 31 بالبصرة زمن الطاعون، وله 63 سنة، وآخر من روى حديثا وعاليا أبو الحسن بن البخاري. أخبرنا أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد الفقيه وأبو المعالي أحمد بن عبد السلام وجماعة إجازة قالوا: أخبرنا عمر بن محمد قال: أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد بن غيلان قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال: أخبرنا موسى بن سهل الوشاء حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع عن أبي عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. أخرجه مسلم. أخبرنا عبد الحافظ بن بدران قال: أخبرنا عبد الحافظ بن بدران ويوسف بن أحمد قال: أخبرنا موسى بن عبد القادر قال: أخبرنا سعيد بن البناء قال: أخبرنا علي بن أحمد البندار قال: أخبرنا أبو طاهر المخلص قال: حدثنا أحمد بن محمد بن صعد قال: حدثنا أبو الأشعث قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن إبراهيم بن أيسرة عن طاووس أنه قال: كنت جالسا إلى ابن عمر فسئل عنها فقال: تقيم حتى يكون آخر عهدها بالبيت. قال طاووس: فلا أدري ابن عمر نسيه أم لم يسمع ما سمع أصحابه. فقال: نبئت أنه رخص لهن، يعني الحائضة في حجها. وبه إلى المخلص قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا أبو نصر عبد الملك بن عبد العزيز التمار قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: يقومون حتى يبلغ الرشح أطراف آذانهم. أنبأنا طائفة عن أبي جعفر الصيدلاني أنه قال أخبرنا أبو علي الحداد حضورا، قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبو القاسم الطوراني قال حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور قال حدثنا خالد بن خلاش قال حدثنا حماد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن أبيع، عفوا، نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. خرج النسائي عن الحسن بن إسحاق المروزي عن خالد بن خداش المهلبي وهو صدوق مكثر عن حماد بن زيد ينفرد عنه بغرائب. جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي مولاه السمرقندي الكاتب المتكلم أس الضلالة ورأس الجهمية، كان صاحب ذكاء وجدال، كتب للأمير حارث بن سريد التميمي، وكان ينكر الصفات وينزه الباري عنها بزعمه، ويقول بخلق القرآن، ويقول إن الله في الأمكنة كلها. قال ابن حزم كان يخالف مقاتلا في التجثيم، وكان يقول الإيمان عقد بالقلب وإن تلفظ بالكفر. قيل إن سلم بن أحوز قتل الجهم لإنكاره أن الله كلم موسى عليه السلام. الإمام الحافظ أحد الأعلام أبو نصر الطائي مولاهم اليمامي واسم أبيه صالح وقيل يسار وقيل نشير. أحسن الله إليك. روى عن أبي أمامة الباهلي وذلك في صحيح مسلم ولكنه مرسل، وعن أنس بن مالك وذلك في كتاب النسائي، وعن أبي سلمة بن عبد المخلص مخلص الذهب من الغش. مخلص الذهب من ايه؟ صفحة 24 تحت. مخلص الذهب من الكشف الغش. الغش اسمه ايه بقى المخلص ده؟ ابو ايه؟ ابو طاهر المخلص في ترجمة ايوب. قالوا ترجمة في السير هيجي ابو طاهر. أنا كتبت هنا كده عند وبي إلى المخلص. نعم. أحسن الله إليك. وبي إليه قال روى عن أبي أمامة الباهلي وذلك في صحيح مسلم ولكنه مرسل، وعن أنس بن مالك وذلك في كتاب النسائي، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن أبي قتادة وأبي كلابة الجرمي وعائشة بن عبد الله الجهني وعمران بن حطان وهلال بن أبي ميمونة وعدة. وروى عن جابر مرسلا ودينار والسائب بن يزيد ذهب المخلص نسبته كده الذهب المخلص. أحسن مخلص الذهب من الغش. وروى عن جابر مرسلا ودينار والسائب بن يزيد ورمضة بن جوس وعقبة بن عبد الله الغافر وعبيد الله بن مقسم وعكرمة وحية بن حابس ونافع ومحمد بن إبراهيم التميمي وأبي سلام الحبشي التيمي. نعم أحسن الله. ومحمد بن إبراهيم التيمي وأبي سلام الحبشي، وينزل إلى أن روى عن زيد بن سلام حفيد هذا وعن الأوزاعي وهو تلميذه، وكان طلابه وكان طلابة للعلم حجة. نعم. روى عنه ابنه عبد الله ومعمر والأوزاعي وهشام بن عبد الله بن أبي عبد الله وحرب بن شداد وعكرمة بن عمار وشيبان النحوي وهمام بن يحيى وأبان بن يزيد وأيوب بن عتبة ومحمد بن جابر وأيوب بن النجاد وجرير بن حازم وسليمان بن أرقم وأبو عامر الخزاز وعمران القطان وعلي بن المبارك خزاز خم وأبو عامر الخزاز وعمران القطان وعلي بن المبارك وأبو إسماعيل القناد وخلق. وقال حرب كنت اتكلمت الأسبوع الماضي كان إيه كان أحمد عبد الهادي عندنا عمل إيه حفل تخرج لمن درسوا القاعدة البغدادية اللي هم سموها أيام دي آي. نعم. أنا قلت أصلا نور البيان هذه أصلا مخترعة. أنا قلت لهم أنا أكبر سنا من نور البيان أصلا، هذه مأخوذة من القاعدة البغدادية، هي هذه التي تعلمنا عليها منذ 50 سنة. لا هي مش علشان كده بس، لأنهم جعلوها في أسلوب زي مثل أساليب العصريين في الدروس، يعني كان زمان يشرح مثلا يفسر الحديث تفسير كده، لكن الآن يقول لك مثلا هذا الحديث فوائده كذا، والمسائل مأخوذة منه 1 2 3، والنتائج كذا، الأسباب والنتائج والأهداف. هذا الترتيب سهل للأذهان المتعطلة دي، فبيبقى سهل الاستيعاب. فكنت تكلمت على مسألة أيضا تعرجت إلى مسألة أحكام التجويد. وأحكام التجويد أصلا علم مش مخترع، يعني الذين اخترعوه الذين جعلوه علما منفصلا لم يخترعوه من أنفسهم، كقواعد النحو، قواعد أصول الفقه، قواعد الحديث. نظر هؤلاء المتكلمون إلى كلام العرب فوجدوهم مثلا يفخمون حروف التفخيم، وجدوهم يرققون، وجدوهم يمدون الكلام يتغنون غنة ويقطعون ويفصلون، فقالوا هذه الألفاظ التي تكلم بها العرب لابد أن نجعل لها قواعد بناء عليها نصحح القراءة عموما والقرآن خاصة، فوضعوا علم التجويد. كما أن النحو أصلا العرب يتكلمون كلاما صحيحا معربا، فوجد هؤلاء علي بن أبي طالب وأبو الأسود الدؤلي لما قالوا يعني على هذا ونحو أنهم يرفعون الفاعل وينصبون المفعول ويجرون المجرور وينصبون اسم إن ويرفعون خبره وكذا، فوضع هذه القواعد. وكذلك أيضا الفقهاء المتقدمون ما كانش عن حد اسمه أصول فقه، إنما نظر المتأخرون كيف استنبط هؤلاء وقالوا هذا واجب وهذا محرم وهذا مستحب وهذا مكروه، فنظروا إلى أحكامهم لبعض الأحكام التي استنبطوها من الأدلة، فوجدوا الأحاديث أو الأدلة التي بنوا عليها حكم الوجوب فيها أمر صريح، فقالوا هذا الأمر الصريح يفيد الوجوب. وجدوا أنهم يحرمون بعض الأمور بناء على أدلة من القرآن والسنة فقالوا هذا محرم، وجدوا النهي فيها نهيا جازما وهكذا، فوضعوا علم أصول الفقه. وكذلك أصول الحديث العلماء المتأخرون، يعني مش أول من بدأ في وضع قواعد الحديث الرام هرمزي مثلا وجاء من بعده من بعده، نظروا إلى كلام الأئمة المتقدمين قل هذا حديث صحيح هذا ضعيف، فنظروا إلى هذا الحديث الصحيح فوجدوا فيه أن رواته ثقات عدول ضابطين، سمع كل واحد منهم ليس فيه تدليس وليس فيه انقطاع وليس فيه مخالفة، قالوا إذن الحديث الصحيح هذه قاعدة والحسن والضعيف وهذا، وقالوا هذا الراوي مقبول الحديث. نظروا إلى مروياته فوجدوه مصيب دائما فقالوا ثقة، والثاني نظروا إلى مروياته وجدوه يخالف ويخطئ فيها قالوا هذا ضعيف وهكذا، فوضعوا قواعد مصطلح الحديث. فهؤلاء يعني ما يجيش واحد يقول أنا مخترع علم كذا، لا أنت ما اخترعتش، أنت رتبت وهذبت وقعدت ما كان عليه المتقدمون. فكل علم قام به من قام من أهل العلم إنما أصله من عند المتقدمين. حتى العلوم المادية زي ما قلت العلوم المادية العصرية الأوروبية الآن ما اخترعوش فيها حاجة، هم أخذوا من علوم المسلمين الأوائل وقالوا نحن اخترعنا علم كذا وعلم كذا، وهو أصله من عند العرب المسلمين. أنا إيه اللي خلينا نقول كده؟ يعني شيخنا نقول أصل العلوم السبر والتقسيم. لما قلت فخمت كانت كلمة الخزاز. مش بقول لك قول حكم التجويد، لا هي العرب بقول كده الخزاز. خالد بن الوليد إنك رجل، إنك كده بيقولوا كده العرب كده. قام محمد إلى فلان فأكرمه، بيقولوا كده محمد غن الميمة هي ده لغة العرب. نعم، يعني نقول أصل العلم سبر وتقسيم، سبر اللغة وسبر أصل العلم مش سبر وتقسيم، سبر الأقوال المتقدمين استقراء. نعم، استنباط، يعني استنبطوا القواعد. وأسد الدول نزل البادية الأسود لما خلوا عليه دلح بدل نزل البادية على أصل العرب المتعاطى لهم كلام، هل العرب لا تخضع لقواعد التي لا لا لا تخرج لا تخرج القرآن لا يخضع لحكم. ده قواعد اللغة مأخوذة من القرآن. أي نعم. ولذلك كثير من العلماء الذين منهم الشافعي مثلا راح البديهة حتى يتلقن. وابن عباس ما أنا بقول إيه ما أنا بقول هو هم يأخذون اللغة على الشافعي هم يعرضون اللغة على كلام الشافعي هي الشافعي كلامه حجة. أي نعم. أقول له منين تعلم هذا؟ عاش في البادية. الأصماء راح البادية. فلان عاش في البادية كده. لأن أهل البادية على النقاء على الأصل على السجية على السجية. أي ما ده ما لم يصوبهم تلوث الأعاجم يعني. ها؟ لم يصوبهم تلوث الأعاجم. لا ما فيش أعاجم بقى عندهم بعض العرب أقحاح. لا أنا بقول لم يصوبهم تلوث الأعاجم لم يختلطوا بيهم يعني. أي نعم في البادية. نعم أحسن الله لي. وقال حرب بن شداد عن يحيى قال كل شيء عندي عن أبي سلام الأسود إنما هو كتاب. وروى وهيب بن خالد عن أيوب قال جزاكم الله خير ما بقي على وجه الأرض على وجه الأرض مثل يحيى بن أبي كثير. وقال مثل يحيى بن أبي كثير. وقال شعبة يحيى بن أبي كثير أحسن حديثا من الزهري. وقال أحمد بن حنبل إذا خالفه الزهري فالقول قول يحيى. وقال أبو حاتم الرازي هو إمام لا يروي إلا عن ثقة وقد نالته محنة وضرب لكلامه في ولاة الجور. نقل جماعة أنه توفي سنة 29 و100 وبعضهم نقل أنه بقي إلى سنة 32 و100 والأول أصح. قال أحمد وهو من أثبت الناس إنما يعد مع الزهري ويحيى بن سعيد. وقال ابن حبان كان من العباد إذا حضر جنازة لم يتعشى تلك الليلة ولا يكلمه أحد. وقال العقيلي كان يذكر بالتدليس. وقال أبو حاتم قد رأى أنسا يصلي في الحرم. وقال حسين المعلم قال لي يحيى كل شيء عن أبي سلام إنما هو كتاب. المعافى بن عمران عن الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير قال قال سليمان عليه السلام يا بني إياك والمراء فإنه ليس فيه منفعة وهو يورث العداوة بين الإخوان. عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسد. أبو إسحاق الفزاري عن الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير قال إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في غيره. ابن وهب قال أخبرني من سمع الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير أن سليمان بن داود قال لابنه إن الأحلام تصدق قليلا وتكذب كثيرا فعليك بكتاب الله فالزمه وإياه فتأول. عبد الرزاق قال عن معمر قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بأحاديث فقال اكتب لي حديث كذا وحديث كذا. فقلت يا أبا نصر أما تكره كتب العلم؟ قال اكتبه لي فإنك إن لم تكتب فقد ضيعت أو عجزت. أخبرنا أحمد بن سلامة وعلي بن أحمد كتابة عن ابن المبارك عن المبارك كتاب ما كنا نحن نعم عن المبارك ابن المبارك قال أخبرنا أبو علي محمد بن محمد الخطيب قال أخبرنا عبيد الله بن عمر قال أخبرنا أبو بحر بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن سليمان البغندي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حجاج بن الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة قال حدثنا حجاج بن عمر الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. رواه أحمد في مسنده عن يحيى بن سعيد عن حجاج وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أصحاب يحيى نحوه. وروى الترمذي عن الكوسج عن روح والأنصاري عن حجاج من كسر أو عرج من كسر نعم أحسن الله أو عرج نعم أعرج أحسن الله. وروى الترمذي عن الكوسج عن روح والأنصاري عن حجاج وحسنه لكنه معلول بما رواه معمر ومعاوية بن سلام عن يحيى عن عكرمة فقال عن عبد الله بن رافع عن الحجاج قال البخاري وهذا أصح. قال حسين المعلم قلنا ليحيى بن أبي كثير هذه المرسلات عمن؟ قال أترى رجلا أخذ مدادا وصحيفة فكتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذبة؟ قال فقلت إذا جاء مثل هذا فأخبرنا. قال إذا قلت بلغني فإنه من كتاب. وقال يحيى القطان مرسلات يحيى بن أبي كثير شبه الريح. وقال الفلاس ما حدثنا يحيى القطان لقتادة ولا يحيى بن أبي كثير بشيء مرسلا إلا حديثا واحدا ما حدثنا يحيى القطان. قال حدثنا عن الأوزعي عن يحيى أن ابن عباس كان لا يرى طلاق المكره شيئا. قال يزيد بن هارون عن همام قال ما رأيت أصلب وجها من يحيى بن أبي كثير، كنا نحدثه بالغداة فنروح بالعشي فيحدثنا ويروى فيحدثنا ويروى أن يحيى بن أبي كثير أقام بالمدينة 10 سنين في طلب العلم. قال الفلاس مات 29 و100 يزيد. وأيضا يعني الصوت الأصوات نفسها لها إشارات معنى. نعم. نعم. لها معاني. نعم. يعني الاستفهام يطلع بطريقة معينة، التعجب بطريقة معينة. نعم. وكذلك علامات التنصيص دي مهمة جدا. الفصلة هذه، النقط هذا، علامة التعجب، القول، تفسير القول، يعني الصوت نفسه، الصوت نفسه بديك معنى. نعم. نعم. يزيد بن أبي حبيب الإمام الحجة مفتي الديار المصرية أبو رجاء الأزدي مولاه الديار المصرية اسمه إيه؟ عياد ده ولا اسمه؟ نظير عياد. نظير عياد. مولاهم المصري، وقيل كان أبوه سويد مولى امرأة، وقيل كان أبوه سويد مولى امرأة مولاة لبني حسب، وأمه مولاة لتجيب. ولد بعد 50 في دولة معاوية وهو من صغار التابعين. حدث عن عبد الله بن الحارث بن جزء الجبيدي الصحابي وأبي الخير مرصد بن عبد الله اليزاني وأبي الطفيل الليسي انصحى وسعيد بن أبي هند وعكرمة وعطاء وعلي بن رباح وعراك بن مالك وعمر بن شعيب ونافع وأبي وهب الجيشاني وإبراهيم بن عبد الله بن حنين وأسلم أبي عمران التجيبي والحارس بن يعقوب وسويد بن قيس وعبد الرحمن بن شماسة وعيسى بن طلحة بن عبيد الله ولهيعة بن عقبة والد عبد الله ومحمد بن عمرو بن حلحلة ومحمد بن عمرو بن عطاء والهيثم بن شفي وخلق وأنزل إلى أن روى عن الزهري بالإجازة. وكان من جلة العلماء العاملين، ارتفع بالتقوى مع كونه مولا أسولا. حدث عنه سليمان التيمي وزيد بن أبي أنيسة ومحمد بن إسحاق وعبد الحميد بن جهر وعمر بن الحارث وعبد الله بن عياش القباني وحيوة بن شريح وسعيد بن أبي أيوب ومعاوية بن سعيد التجيبي ويحيى بن أيوب والليث وابن لهيعة ورشدين بن سعد وإبراهيم بن يزيد الثاتي وآخرون، وهو مجمع على الاحتجاج به، وذكره أبو حاتم البستي في كتاب الثقات له. وقال أبو سعيد بن يونس كان مفتي أهل مصر في أيامه، وكان حليما عاقلا، وكان أول من أظهر العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام ومسائل. وقيل إنهم كانوا قبل ذلك يتحدثون بالفتن والملاحم والترغيب في الخير. وقال ليث بن سعد يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا. وقال دمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن عبد الله الكناني اجتمع ناس فيهم يزيد بن حبيب وهم يريدون أن يعودوا مريضا فتدافعوا الاستئذان على المريض، وقال يزيد قد علمت أن الضأن والمعزة إذا اجتمعت تقدمت المعزة فتقدم فاستأذن. نعم قد علمت أن الضأن والمعزة إذا اجتمعت تقدمت المعزة فتقدم فاستأذن. يعني بيقول لي التقدم يعني تقدم فاستأذن أنت يعني. نعم أحسن الله. قال محمد بن سعد يزيد بن حبيب مولا لبني عامر بن لؤي من قريش، وكان ثقة كثير الحديث، مات 28 و100. وقال غيره بلغ زيادة على 75 سنة. أخبرنا أحمد بن إسحاق قال أنبأنا أكمل بن أبي الأزهر العلوي قال أخبرنا سعيد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد وأحمد بن عبد الحميد وأحمد بن مكتوم وسنكر الزيني وأحمد بن محمد المفيد وآخرون قالوا أنبأنا عبد الله بن عمر قال أنبأنا سعيد بن أحمد حضورا قال أنبأنا محمد بن محمد الزيني قال أخبرنا أبو بكر بن عمر الوراق الزينبي قال أنبأنا محمد بن محمد الزينبي سنجر الزينبي هو سنكر مكتوب الزيني ده غير مختلفان ولا هما نفس الشخص. قال أخبرنا أبو بكر بن عمر الوراق قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم على الحوض وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعد، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. هذا حديث صحيح عال أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من وجوه عن يزيد. إسحاق بن عبد الله ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي النجاري المدني الفقيه أحد الثقات، سمع من عمه أنس بن مالك وأبي مرة مولى عقيل والطفيل بن أبي وسعيد بن يسار وجماعة، وعنه عكرمة بن عمار وهمام بن يحيى ومالك وابن عيينة وجماعة، وكان مالك يثني عليه ولا يقدم عليه أحدا، وكان أبوه عبد الله قد حنكه النبي صلى الله عليه وسلم، حمله إليه أخوه أنس وأمهما أم سليم. مات إسحاق سنة 32 وقيل سنة 34، روى له الجماعة. وأخرج مسلم لوالده عبد الله يروي عن ابنه وعن أخيه أنس، حدث عنه أبو طوالة وسليمان مولى الحسن بن علي توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك عن نحو من 80. هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب الإمام الثقة شيخ الإسلام أبو المنذر القرشي الأسدي الزبيري المدني، ولد سنة 61 وسمع من أبيه وعمه ابن الزبير وزوجته أسماء بنت عمه المنذر وأخيه عبد الله ابن عروة وعبد الله ابن عثمان وعبد الله ابن عثمان وطائفة من كبار التابعين، منهم أخوه عثمان وابن عمه عباد وابن عمه عباد ابن حمزة ابن عبد الله وأبو سلمة وابن المنكدر وعمر ابن عبد الله ابن عمر وعمر بن خزيمة وعمر بن شعيب وعبد الله ابن عامر ابن ربيعة وعبد الرحمن ابن سعد وعبد الرحمن ابن كعب وعوف ابن الطفيل ومحمد والد السفاح وابن شهاب وأبو الزبير ووهب ابن كيسان وأبو وجزة وقريب ومحمد ابن إبراهيم التيمي وبكر ابن وائل وهو أصغر منه وعبد الله ابن أبي بكر ابن حزم وأبو الزناد وابن القاسم ويزيد ابن رومان وغيرهم. ولقد كان يمكنه السماع من جابر وسهل ابن سعد وأنس وسعيد بن المسيب، فما تهيأ له عنهم رواية. وقد رأى ابن عمر وحفظ عنه أنه دعا له ومسح برأسه. حدث عنه شعبة ومالك والثوري وخلق كثير، ولحق البخاري بقايا أصحابه كعبيد الله بن موسى. قال وهيب قدم علينا هشام بن عروة فكان مثل الحسن وابن سيرين، وقال ابن سعد كان ثقة سبتا كثير الحديث حجة. عبد الله بن الحارث بن الزبيدي نسبة إلى زبيد قبيلة غير زبيد بلد اليمن. الزبيدي نسبة إلى زبيد قبيلة. مدحج قحطاني مش فاكر هو فيه تنسب إلى زبيد منبه بن ربيعة. قال وهيب قدم علينا هشام بن عروة فكان مثل الحسن وابن سيرين، وقال ابن سعد كان ثقة سبتا كثير الحديث حجة، وقال أبو حاتم الرازي ثقة إمام في الحديث، وقال علي بن المديني له نحو من 400 حديث، وقال يحيى بن معين وجماعة ثقة. تنكر الزيدي. وقال يعقوب بن شيبة هشام ثبت لم ينكر عليه إلا بعدما صار إلى العراق، فإنه انبسط في الرواية وأرسل عن أبيه أشياء مما كان قد سمعه من غير أبيه عن أبيه. وقال عبد الرحمن بن فراش بلغني أن مالكا نقم على هشام بن عروة حديثه لأهل العراق وكان لا يرضاه، ثم قال قدم الكوفة 3 قدمة كان يقول فيها حدثني أبي قال سمعت عائشة، والثانية فكان يقول أخبرني أبي عن عائشة، وقدم الثالثة فكان يقول أبي عن عائشة يعني يرسل عن أبيه. قلت الرجل حجة مطلقا ولا عبرة بما قاله الحافظ أبو الحسن بن القطان من أنه هو وسهيل بن أبي صالح اختلط وتغير، فإن الحافظ قد يتغير حفظه إذا كبر وتنقص حدة ذهني، فليس هو في شيخوخته فهو في شبيبته، وما ثم أحد بمعصوم من السهو والنسيان، وما هذا التغير بضار أصلا، وإنما الذي يضر الاختلاط وهشام فلم يختلط قط، وهذا أمر مقطوع به وحديثه محتج به في الموطأ والصحاح والسنن. وقول ابن القطان إنه اختلط قول مردود مرذول، فأرني إماما من الكبار سالما من الخطأ والوهم. فهذا شعبة وهو في الذروة له أوهام، وكذلك معمر والأوزاعي والأوزاعي ومالك ورحمة الله عليهم. أخبرنا أحمد بن سلامة في كتابه عن خليل بن أبي رجاء, وأنبأنا محمد بن سليمان وعبد المحسن بن محمد وإسماعيل بن صالح وجماعة قالوا أنبأنا يوسف بن خليل, أنبأنا خليل بن بدر, قال أنبأنا أبو علي. ولما ذكره العقيلي في الضعفاء رد عليه الذهبي في الميزان رد جامد يعني, أما لك عقل يا عقيلي؟ نعم أحسن. فهشام شيخ الإسلام والسلام. أحسن الله. نعم وأحسن الله عزائنا فيك يا ابن القطاع. وجماعة قالوا أنبأنا يوسف بن خليل, قال أنبأنا خليل بن بدر, قال أنبأنا أبو علي الحداد, قال أنبأنا أبو نعيم الحافظ, قال أنبأنا أبو بكر بن يوسف, قال حدثنا حارث بن محمد بن أبي أسامة, قال حدثنا محمد بن عبد الله بن كناسة, قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم بأن ينتزعه انتزاعا, ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا حديث ثابت متصل الإسناد, وهو في دواوين الإسلام الخمسة ما عدا سنن أبي داود, وهو من 13 طريقا عن هشام, ومن طريق أبي الأسود يتيم عروة عن عروة نحوه. وقد حدث به عن هشام عدد كثير سماهم أبو القاسم العبدي, منهم ابن عجلان وأبو حمزة السكري وابن شهاب وهو أكبر منه, وأبو معاوية ومحمد بن أبي عدي ومحمد بن سواء ومحمد بن إسحاق ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك وما أحسبه لاحقه, ومحمد بن جعفر بن أبي كثير ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي ومحمد بن الحسن الواسطي ومحمد بن بشر ومحمد بن عبيد التنافسي ومحمد بن فضيل وابن كناسة ومحمد بن عيسى بن سمية ومحمد بن ربيعة الكلابي ومحمد بن عبيد ومحمد بن الحجاج بن سويد البرجمي ومحمد بن فلاح بن سليمان ومحمد بن منصور بن أبي الأسود ومحمد بن ميسر أبو سعد الصاغاني ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وأحمد بن أبي ظبية وأحمد بن بشير وأيوب السختياني وهو أقدم منه, وأيوب بن خوط وأيوب بن مسكين وأيوب بن واقد وإبراهيم بن طهمان وإبراهيم بن أبي يحيى وإبراهيم بن عثمان العبسي وإبراهيم بن سعد وإبراهيم بن سليمان أبو إسماعيل المؤدب وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وإبراهيم بن حميد الرؤاسي وإبراهيم بن المغيرة وإبراهيم بن أبي حية وإبراهيم بن عيينة وإسماعيل بن أبان الغنوي وإسماعيل السدي إن صح وإسماعيل بن عياش وإسماعيل بن زكريا وإسماعيل بن يزيد بن قيس وإسماعيل بن عبد الكريم بن معقل وإسماعيل بن هلال وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وإسحاق بن يوسف الأزرق وأسباط بن محمد وأنس بن عياض وأنس بن عبد الحميد أخو جرير وأبان بن يزيد وأبيض بن أبان الثقفي وأبيض بن عجلان وإسرائيل وأبيض بن الأغر وأسامة بن حفص وأشعث بن سعيد السمان وإياس بن دغفل وآدم بن عيينة وأشعث بن عبد الله أبو الربيع القاضي وبحر بن كثير وبكر بن سليمان الصواف وبكر بن عبد الملك الأعتق وبكير بن الأشج قديم وبزيع بن حسان وبشر بن المفضل وتليل بن سليمان وثابت بن كثير وثابت بن زهير وثابت بن قيس وثابت بن حماد وجعفر بن عون وجعفر بن زياد الأحمر وجعفر بن بركان ابن برقان وجنادة بن سلم وأبو سلم وجرير بن عبد الحميد وجارية بن هرم وجامع بن مدرك اللخمي وجعفر بن سليمان وجابر بن نوح والحسن بن أبي جعفر والخشني الحسن بن يحيى والحسن بن دينار والحسن بن عمارة والحسن بن علوان وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وحماد بن أسامة وحماد بن عبد الملك قاضي إفريقية وحماد بن مصبح وحماد بن شعيب وحماد بن مسعدة والحارس بن عبيدة والحارس بن عمران الجعفري وحفص بن قيس الصنعاني وحفص بن راشد وحفص بن غياث وحفص بن عمر الجعفري وحفص بن سلم أبو مقاتل وحفص بن مخارق وحفص بن ميسرة وحفص بن سويد البرجمي وحجاج بن أرطاة وحجوة ابن مدرك الغساني وحكيم بن نافع وحكيم بن بشير النهدي وحبان بن علي وحسان بن إبراهيم وحمزة بن حبيب وحبيب بن الشهير وحسين بن مخارق وحديج بن معاوية وحسام بن مصق وخالد بن يزيد وخالد بن إسماعيل المخزومي وخالد بن أبي عمران وخالد بن الحارس وخالد بن يزيد القشيري وخالد بن العبد وخالد بن رباح وخالد بن إلياس والخليل بن مرة وخارجة بن مصعب والخصيب بن ناصح وخاقان بن الحجاج والخليل بن موسى وداود بن الزبرقان وداود العطار وداود بن الأسود وداود الطائي ودلهم العجلي ودلهم بن صالح النميري ودجين بن ثابت أبو الغصن الأربعي وزواد بن علبة وروح بن القاسم وروح بن مسافر ورحيل بن معاوية ورقبة بن مسقلة وربيع بن صبيح ورافع بن الليث ورواد بن الفضل ورواد بن داود وأبو عمرو بن العلاء زبان وزيد بن يحيى وزيد بن بكر بن حبيش وزائدة بن قدامة وزياد بن خيسمة وزياد بن سعد وأبو معشر زياد بن كليب وزكريا بن منصور ابن منظور وزمعة بن صالح والزبير بن حبيب وزفر بن الهزيل زكريا بن مسافر وزهير بن محمد وزهير بن معاوية والسفيانان وسليمان الأعمش وسليمان بن حيان أبو خالد الأحمر وسليمان بن بلال وسليمان بن كرم وسليمان بن عمرو أبو داود النخعي وسليمان بن مسلم وسليمان بن عياش وسعيد بن دريك وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي وسعيد بن أبي عروبة وسعيد بن عبد الرحمن الزهري وسعيد بن الحسن وسعيد بن سلمة بن أبي الحسام وسعيد بن أبي سعيد الزبيدي وسعيد بن خالد القرشي وسعير بن الخمس وسويد بن عبد العزيز وسعيد الأزرق وسلام بن سعيد القطان وسلام بن أبي مطيع وسلام بن أبي سليم أبو الأحوص وسلام وسلم بن الرازين وسيف بن محمد وسلام بن مسكين وسعيد بن الحسن وسابق البربري وسليمان بن أبي داود وسليمان بن يزيد الكعبي وشعبة وشريك شعيب بن إسحاق وشعيب بن أبي حمزة وشعيب بن حرب وشجاع بن الوليد وشيبة وشبيب بن شيبة وشبيب بن عبد الرحمن وشبيل بن عزير وشرقي بن قطامي وصفوان بن سليم وهو أكبر منه والصرط بن الحجاج والصباح بن محارب والصباح بن عمير المزني وصدقة بن عبد الله وصالح بن حسان وصالح بن قدامة والصباح بن يحيى والضحاك بن عثمان وعبد الله بن إدريس وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن عون وعبد الله بن عاصم وعبد الله بن نمير وعبد الله بن حارس الجمحي وعبد الله بن الزبير والمصعب وعبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وعبد الله بن محمد بن طلحة وعبد الله الخريبي وعبد الله بن بشر وعبد الله بن جعفر والد بن المديني وعبد الله بن فروخ وعبد الله بن المغيرة وعبد الله بن قطاف أبو بكر النهشري وعبد الله بن عبد الله بن وعبد الله بن عبد الله أبو أويس وعبد الله بن فرقد وعبد الله بن الأجلح الكندي وعبد الله بن نافع أبو يعقوب وعبد الله بن محمد بن زازان وعبد الله بن يزيد الكوفي وعبد الله بن رجاء وعبد الله بن عياش القتباني وعبد الله بن عمر العمري وعبيد الله بن موسى العبسي وعبيد الله بن هشام بن عروة يعني وقف على روايات هؤلاء جميعا أحسن الله إليك كل دول روى حديث نوايا علم انتزاع والثاني كان مين ال كان يحب ده يعدي ده يعدي ده لسه بدري خالص ده لسه ده لسه 250 ده لسه في 200 زيهم كده 350 صفحه 335 اكمل ثم انت حسين اكمل اقرا طيب وعبيد الله بن سعيد بن العاص وعبد الله بن العلاء بن خالد الحنفي وعبيد الله بن الوازع وعبد الله بن محمد بن حطب وعبد الله بن عمير وعبد الله بن حكيم المدني وعبد الله بن معاويه بن عاصم الزبيري وعبد الله ابو ظبيه وعبد الله ابو ظبيه وعبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي وعبد الرحمن بن ابي الزناد وعبد الرحمن بن عثمان ابو بحر البقراوي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وعبد الرحمن المسعودي وعبد الرحمن بن عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم وعبد الرحمن بن مغراء وعبد الرحمن بن مغراء وعبد الملك بن جريج وعبد الملك بن عبد الوارث وعبد الملك بن محمد وعبد الملك بن حسين ابو مالك النخعي وعبد الملك بن قدامه الجمحي وعبد العزيز بن ابي حازم وعبد العزيز الدراودي وعبد العزيز بن مسلم القسملي وعبد العزيز بن المختار وعبد العزيز بن الحصين وعبد العزيز بن عمران وعبد الوهاب الثقفي وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف وعبد المجيد الثقفي والد عبد الوهاب وعبد الوهاب بن مجاهد وعبد القاهر بن السري وعبد الوارث بن سعيد وعبد الوارث بن صخر وعبد القدوس بن بكر بن قنيس وعبد الحكيم بن منصور وعبد الغفار بن القاسم ابو مريم وعبدة بن سليمان وعبيدة بن أبي رائطة وعبيدة بن الأسود وعبيد بن القاسم البصري وعمار بن عمير وعصمة بن المنذر وعباد بن عباد المهلبي وعباد بن العوام وعباد بن صهيب الكلبي وعباد بن راشد وعباد بن كثير وعباد بن منصور وعمر بن علي المقدمي وعمر بن حبيب القاضي وعمر بن عبيد وعمر بن صهبان وعمر بن صهبان الاسلمي وعمر بن ابي زائده وعمر بن محمد بن زيد العمري وعمر بن مجاشع وعمر بن هارون البلخي وعمر بن وعمر بن المغيره وعمر بن رباح وعمر بن نبهان وعثمان بن فرقد العطار وعثمان بن الحكم الجذامي وعثمان بن عثمان وعثمان بن مكيل وعثمان بن مخارق وعثمان بن خالد وعلي بن المبارك وعلي بن مسهر وعلي بن هاشم بن البريد وعلي بن ثابت وعلي بن علي الرفاعي وعلي بن غراب وعلي بن مصعب ابن مصعب والعلاء بن راشد والعلاء بن المنهال وعيسى بن ميمون وعيسى بن يونس وعيسى بن ماهان ابو جعفر الرازي وعمر بن القطان وعمران القطان وعمران بن ابي الفضل وعتاب بن محمد ابن شوزب وعثام بن علي وعصمة بن محمد الزرقي وعصمته ابن محمد الزرقي وعصمته ابن عياض وعصمته ابن المنذر وعاصم غير منسوب وعقبة ابن خالد السكوني وعمرو ابن الحارث وعمرو ابن فايد وعمرو ابن هاشم الجنبي وعمرو ابن خليفة الأعشى وأبو يوسف وعطاء بن السائب وعطاء بن عروة وعمر بن عثمان الجعفي وعطاف بن خالد وعنبسة بن سعيد وعنبسة بن عبد الواحد وعابد بن حبيب وعباية بن عمر وعكرمة ابن إبراهيم وعقيل بن خالد وعمارة بن غزية وعدي بن الفضل وعرعرة بن البرند ابن البرند وعبيس ابن ميمون وعلي بن حين وعبد الوهاب الحجبي وعمار بن رزيق وعاصم بن سليمان وعبد الأعلى بن سليمان الزرات وعمر بن عبد الغافر وعمران بن عبد العزيز العوفي وعمر بن سيف وعثمان بن زائدة وغالب بن فائد والفضل بن موسى والفضل بن خالد أبو عازم النحوي وفليح بن سليمان وفليح بن مسلم الحجبي وفرج بن فضالة وفزاره بن جرير والقاسم بن غصن والقاسم بن معن والقاسم بن بهرام والقاسم بن إسماعيل أبو العتاهية والقاسم بن يحيى وقطبة بن عبد العزيز وقطبة بن العلاء وقران بن تمام وقيس بن الربيع وكثير بن جعفر أبي كثير وكثير بن هشام وكنانة بن جبلة وأم كلثوم بنت عثمان بن مصعب ولوذان ابن سليمان والليث ومالك ومالك بن سعير ومسلمة بن سعيد بن عبد الملك ومسلمة بن قعنب ومسلمة بن علي ومبارك بن فضالة ومبارك بن مجاهد الخرساني ومفضل بن صالح أبو جميلة ومفضل بن فضالة ومغيرة بن مطرف ومغيرة بن عبد الرحمن وموسى بن يعقوب الزمعي وموسى بن عقبة ومعمر ومحاضر بن المورع ومعافى بن عمران ولم يلحقه ومهدي بن ميمون المعولي والمسيب بن شريك ومسلم الزنجي ومصعب بن المقدام ومصعب بن ثابت ومصعب بن سلام ومسعر ومهلب ابن أبي عيسى ومروان ابن معاوية ومطر الوراق وهو أقدم من ومنصور بن الأسود وعثمان بن مكتل صفحة 41 من 41 عثمان بن مكتل مكتل مكتل نعم ايه مكتل ومهلب بن ابي عيسى ومروان بن معاويه ومطر الوراق واقدم منه ومنصور بن ابي الاسود ومشمعيل بن ملحان ووالد ابراهيم بن المنذر الحزامي ومياشة بن عمرو والمحضر بن قحطان ومرجى بن رجاء ومروان ابن جناح ومؤمل ابن هارون ومعاوية الضال ومعلى ابن هلال ومقاتل ابن حيان ومندل ابن علي وميمون ابن توبة ونوح ابن أبي مريم الجامع ونوح ابن دراج ونوح ابن زكوان ونوح ابن قيس والنضر ابن شميل والنضر ابن محمد العامري المروزيان ونصر ابن طريف ونصر ابن قابوس ونصر ابن باب وأبو حنيفة النعمان ونعيم ابن المورع وأبو معشر النجيح ونجيح العطار ونافع المقرئ ونافع ابن يزيد ووكيع ووهيب وأبو عوانة والضاع ووهب بن وهب أبو البختري وهشام بن عبد الله المخزومي وهشام بن حسان وهشام بن زياد وهشام بن يحيى الغساني وهشام أبي خبزة وهمام بن يحيى وهدبة بن المنهال والهيثم بن عدي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومات قبله ويحيى بن أبي كثير كذلك ويحيى بن سعيد بن العاص ويحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن محمد أبو زكريا أبو زكير نعم أبو زكير ويحيى بن أبي زائدة ويحيى بن دينار وأبو هاشم بن الرماني ويحيى بن زكريا الغساني ويحيى بن سليمان الطائي ويحيى بن عبد الله بن سالم ويحيى بن عيسى الرملي ويحيى بن يونس ويحيى بن هاشم السمسار التالف ويحيى بن عبد الملك ابن أبي غنية ويحيى ابن عمير مولى بني هاشم ويحيى بن أبي زكريا ويحيى بن يعلى ويحيى بن الحارس المرهبي ويحيى ابن كثير مرهبي ويحيى بن الحارث المرهبي ويحيى بن كثير ويعقوب بن إبراهيم بن سعد قلت ما لحقه أبدا بل ذا يعقوب بن إبراهيم مدني ويعقوب أبو يوسف القاضي ويعقوب ابن محمد الدار وردي ويعقوب بن أبي المؤتد ابن أبي المتئد وأبو يوسف يعقوب بن محمد بن خليفة الأعشى ويقال اسمه عمرو كما مر ويعقوب أصح ويعقوب بن الوليد المدني ويزيد بن سنان الرهوي ويزيد بن عبد العزيز بن سياه ويزيد بن عبد الله بن الهاد وما تقبله ويزيد بن زريع ويزيد بن عياض ويسين بن معاذ بن الزيات ويعلى بن عبيد ويونس بن راشد ويونس بن يزيد ويونس بن عبيد وما تقبله ويونس بن بكير الكوفي وأبو بكر النهشلي وأبو بكر بن أبي سبرة وأبو بكر بن عياش وأبو سعد الخراساني وأبو إسماعيل المؤدب إبراهيم وأبو مروان الغساني وغيرهم وتابع هشاما عليه الزهري وأبو الأسود يتيم عروة ويحيى بن أبي كثير ورواه متابعون له نعم وتابع هشاما عليه الزهري وأبو الأسود يتيم عروة ويحيى بن أبي كثير ورواه عمر بن الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عن أبيه عمرو وقيل عن هشام بن عروة 37 وبحر بن كنيز مش كثير سبعة وكم؟ 37 أخيرها بحر بن كنيز كنيز سقى نعم نعم. وتابع هشام عليه الزهري وابو الاسود يتيم عروه ويحيى بن ابي كثير ورواه عمر بن الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عن ابيه عمرو وقيل عن هشام بن عروه عن اخويه يحيى وعثمان عن ابيهما ولم يصح. روى عبد الله بن مصعب عن هشام بن عروه قال وضع محمد بن علي والد المنصور وصيته عندي. وروى الزبير بن بكار عن عثمان بن عبد الرحمن قال المنصور لهشام بن عروه يا ابا المنذر تذكر يوم دخلت عليك انا واخوتي مع ابي وانت تشرب سويقا بقصبه يراع فلما خرجنا قال ابونا اعرفوا لهذا الشيخ حقه فانه لا يزال في قومكم بقيه ما بقي. قال لا اذكر ذلك يا امير المؤمنين. قال فليم في ذلك فليم في ذلك احسن الله فليم في ذلك. فقال لم يعودني الله في الصدق إلا خيرا. يونس بن بكير عن هشام قال رأيت ابن عمر له جمة تضرب أطراف من كبيه. علي بن مسلم عن هشام قال رأيت ابن الزبير إذا صلى العصر صفنا خلفه فصلى بنا ركعتين ورأيته يصعد المنبر وفي يده عصا فيسلم ثم يجلس ويؤذن المؤذنون فإذا فرغوا قام فتوكأ على العصا فخطب. عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة أنه دخل على المنصور فقال يا أمير المؤمنين اقضي عني ديني. قال وكم دينك؟ قال 100,000. قال وأنت في فقهك وفضلك تأخذ 100,000 ليس عندك قضاؤها؟ قال يا أمير المؤمنين شب فتيان من فتياننا فأحببت أن أبوئهما واتخذت لهما منازل وأولمت عنهما خشيت أن ينتشر علي من أمرهما ما أكره ففعلت ثقة بالله وبأمير المؤمنين. قال فرد عليه 100,000. صفحة 39 برضو سأل ابن زرير مش ابن زرين ابن رزين سلم ابن زرير ما في سلم ابن زرير مخالف التاريخ كل قال ابن رزين سلم ابن رزين صحيح زرير يعني ممكن تكون هنا برضو ممكن يكون هنا ابن رزين ولا هذا وهذا مش الاثنين صح يعني ماشي قيل وقيل ماشي احسن الله عليك. فرد عليه 100,000 استعظاما لها ثم قال قد امرنا لك 10,000. فقال يا امير المؤمنين فاعطني ما اعطيت وانت طيب النفس فاني سمعت ابي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعطى عطيه وهو بها طيب النفس بورك للمعطي والاخ. قال فاني طيب النفس بها هذا حديث مرسل وروي ان هشاما اهوى الى يد ابي جعفر يقبلها فمنعه وقال يا ابن عروه إنا نكرمك عنها ونكرمها عن غيرك. قلت كان يرى له لشرفه وعلمه لكونه من أولاد صفية أخت العباس. وقال يعقوب بن شيبة هشام ثبت لم ينكر عليه إلا بعد مصيره إلى العراق فإنه انبسط في الرواية وأرسل عن أبيه مما كان سمعه من غير أبيه عن أبيه. قلت في حديث العراقيين عن هشام أوهام تحتمل كما وقع في حديثهم عن معمر أوهام. وضبط جماعة وفاة هشام ببغداد سنة 46 و100 وصلى عليه أبو جعفر المنصور وشذ الفلاس فقال سنة 47 وقيل سنة 5 وقيل عاش 87 سنة وقيل غير ذلك. وقع لي الكثير من عواليه حتى في الجامع الصحيح من رواية عبيد الله بن موسى عنه وأعلى من ذلك ما حدثنا وأخبرنا عن عمر بن طبرزد سماعا قال أنبأنا هبة الله بن الحصين قال أخبرنا محمد بن غيلان قال أخبرنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا محمد بن غالب بن تمتام قال حدثنا يحيى بن هاشم قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل لكن يحيى السمسار ليس بثقة. وأما المتن ففي الصحاح وحديث هشام لعله أزيد من 1000 حديث والله أعلم. حسبك بارك الله فيك أحسن الله عليك يفيد هذا صلى الله عليه وسلم. وإن نقل في التهذيب بعد ذلك أن ابن مهدي سماه سلم بن رزين يعني بالنون وتقديم الراء فقد قال أبو أحمد الحاكم وهو وهم بالنون رزين لا مرول هيرد وقد قال أبو أحمد الحاكم وهو وهم، وقال أبو علي الجيان وقع لبعض رواة الجامع زرير بضم الزاي وهو خطأ، والصواب الفسح.